فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. So submit patiently to thy Lord's command, and obey not of them any guilty one or disbeliever. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. Remember the name of thy Lord at morn and evening. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. And worship him a portion of the night, and glorify him through the livelong night. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. Lo, these love fleeting life, and put behind them the remembrance of a grievous day. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. We created them and strengthened their frame, and when we will, we can replace them, bringing others like them in their stead. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Lo, this is an admonishment that whosoever will may choose a way unto his Lord. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. Yet ye will not unless Allah willeth. Lo, Allah is knower, wise. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. He maketh whom he will to enter his mercy, and for evildoers hath prepared a painful doom.